السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب كيف يدعو للذمي من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك، وفرعون قد مات. قوله لو قال لي فرعون، أي لو قال لي فرعون وهو المعروف بكفره وعناده وطغيانه بارك الله فيك، أي لو دعا لي بهذه الدعوة قلت وفيك. وهذا فيه المجازاة بالمثل ومقابلة الإحسان بالإحسان من أي شخص كان، ويحمل الدعاء له بالبركة على معنى أن يهدى وتحصل له البركة بالهداية، أما مع بقائه على كفره وضلاله فلن ينال بركة ولا يدعى له بها، إذ البركة الحقيقية لا تكون مع الإقامة على الكفر والضلال، فلا يدعى للكافر ببركة وهو على حاله، وإنما يرجى له أن يهتدي فينال بركة الإيمان، كما قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي على جهة الرجاء أن يهتدي ويدخل الإيمان قلبه. وقوله لو قال لي، هذا خرج مخرج الفرض الممتنع لبيان الحكم وإيضاح الأمر، والمراد أن أي شخص دعا لي بدعاء طيب فإني أدعو له بالمثل ما لم يكن هذا الدعاء منهيا عنه وممنوعا شرعا. قوله وفرعون قد مات، أي هذا على فرض كونه حيا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. قوله كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، فيه أن مثل هذه الدعوة يشرع أن يدعى بها لأهل الذمة سواء في باب العطاس أو في غيره من الأبواب، فمن قدم لك معروفا أو صنع لك جميلا أو ساعدك في أمر أو دلك على طريق أو نحو ذلك وأردت أن تدعو له فقل: يهديك الله ويصلح بالك، وما قربها من الدعوات. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا سلم على النصراني ولم يعرفه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع إليه فقال: رد علي سلامي. قوله رحمه الله: باب إذا سلم على النصراني ولم يعرف، أي في حكم من ابتدأ نصرانيا بالسلام لكونه لم يعلم أنه نصراني، وذلك إذا كانت هيئة النصراني هيئة مسلم كما تقدم في أثر عقبة رضي الله عنه السابق، حيث قال أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم، فإذا لقي المسلم رجلا نصرانيا على هيئة مسلم وبدأه بالسلام وهو لا يعلم أنه نصراني فماذا يصنع؟ وقد تقدم أنهم لا يبدأون بالسلام بحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. قوله مر ابن عمر رضي الله عنهما بنصراني فسلم عليه، فرد عليه فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع إليه فقال رد علي سلامي. هذا مسلك سلكه ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك بأن ذهب إلى الرجل وطلب رد السلام. وقد تقدم في أثر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن عقبة لم يرجع إليه إلا ليبين له أنه لا يستحق ما ألقي عليه من السلام، وأن الرحمة والبركة ليس للكافر حظ ونصيب منها ما دام مقيما على كفره، وجعل بدلها دعوة مناسبة فقال لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. قال الباجي رحمه الله: قال يحيى: سئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال لا، وهذا على ما قال: إن من سلم على من ليس بأهل السلام فلا يستقيله، لأنه لا فائدة في هذه الإقالة ولا معنى لها، لأن السلام عليه إن كان حسنة فلا يجب الرجوع عنها، وإن كان سيئة فليس بيد اليهودي تكفيرها، لأنها ليست من حقوقه وإنما هي من حقوق الله. وما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه استقاله فإنه يحتمل أن يعلمه أنه أخطأ ولم يعرفه حين سلم عليه على وجه الصغار له، ولئلا يعتقد ذلك هو أو غيره أن عبد الله يعتقد قصده بابتداء السلام. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال فلان يقرئك السلام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. قوله رحمه الله: باب إذا قال فلان يقرئك السلام، أي إذا نقل السلام إلى شخص من أحد إخوانه فما الذي عليه أن يفعل؟ وقد سبق البيان أن رد السلام واجب، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وواجب سواء سمعه مشافهة ممن ألقى عليه السلام أو نقل إليه، كما في هذه الترجمة بواسطة أحد أو وصل إليه مكتوبا، كان يبعث له السلام في كتاب أو في رسالة جوال أو نحو ذلك، لعموم قوله: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا فيه أن رد السلام واجب بأي طريقة بلغه. قوله صلى الله عليه وسلم: جبريل يقرأ عليك السلام، قال العراقي رحمه الله: فيه استحباب بعث السلام، قال أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه فإنه أمانة، ويجب أداء الأمانة، وينبغي أن يقال: إنما يجب عليه ذلك إذا التزم وقال للمرسل: إني تحملت ذلك وسأبلغه له، فإن لم يلتزم ذلك لم يجب عليه تبليغه، كمن أودع وديعة فلم يقبلها. قوله: وعليه السلام ورحمة الله، هذا هو موضع الشاهد منه للترجمة، وهو يفيد أن الرد على المبلغ غير واجب، وإنما الواجب رد السلام على من أرسله، لعموم الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما المبلغ فإن السلام عليه بهذه المناسبة مستحب وليس واجبا. قال ابن رسلان: وفي هذا دليل على أن رد السلام على المبلغ يستحب وليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما تركته عائشة رضي الله عنها، ولما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنه لا يقر على ترك واجب ولا فعل محرم. ودليل استحباب إضافة المبلغ في رد السلام بأن يقول: وعليك وعليه السلام ورحمة الله، أحاديث عديدة، منها ما رواه أبو داود في سننه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال وعليك وعلى أبيك السلام. وأيضا في قصة خديجة رضي الله عنها المعروفة، لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم سلام جبريل قالت وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيستفاد من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب أن من بلغه السلام من أحد إخوانه بواسطة مبلغ فإنه يجب عليه أن يرد السلام على المرسل فيقول وعليه السلام. ويستحب كما دلت على ذلك بعض الأحاديث أن يضيف إلى ذلك السلام على المبلغ بأن يقول وعليك وعليه السلام. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب جواب الكتاب. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأرى لجواب الكتاب حقا كرد السلام. قوله رحمه الله باب جواب الكتاب، أي إذا بعث لشخص مع أحد إخوانه كتابا فكيف يكون الجواب؟ فالترجمة متعلقة بجواب الكتاب، والكتاب غالبا فيه السلام مع ذكر الحاجة المطلوبة أو الأمر المقصود، فرد السلام الذي بلغه كتابة واجب، ولا يجب عليه أن يرد عليه السلام بكتاب، بل إذا وصله كتاب أخيه وفيه سلام قال وعليكم السلام. ودليل ذلك عموم الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما الكتابة إليه جوابا على كتابه وهو مقصود هذه الترجمة، فإن الحكم يختلف باختلاف الحاجة إلى المكاتبة، فإن كان يترتب على الجواب بالكتابة درء مفسدة أو تحقيق مصلحة للمرسل يتسنى إيصالها إليه أو دلالته عليها أو نحو ذلك، فإنه يكتب إليه بذلك. وأما إذا كان الأمر مجرد سلام أو سؤال عن الأحوال أو ذكر بعض الأخبار ونحو ذلك، فلا يلزم في هذه الحال الجواب عليه بكتاب، ويكفي أن يقول عند قراءة كتابه وعليك السلام. وإذا كان فيه باب من أبواب الشر والفساد فالواجب الحذر منه وعدم الانزلاق فيه، وسيأتي لهذا شيء من التفصيل والبيان قريبا. قال ابن مفلح رحمه الله: ويتوجه القول به استحبابا، ويتوجه في الوجوب ما في المكافأة على الهدية ورد جواب كلمة طيبة ونحو ذلك. أما إن أفضى ترك ذلك إلى سوء ظن وإيقاع عداوة ونحو ذلك توجه الوجوب، ولا بد من رد جواب ما قصده الكاتب، وإلا كان الرد كعدمه شرعا وعرفا. والحاصل أن جواب الكتاب يختلف باختلاف حال الكتاب وما يطلب فيه، فكثير من المكاتيب ليس فيها إلا سؤال أو إخبار أو نحو ذلك، وبعضها تتضمن مطالب تحتاج إلى رد، وبعضها تتضمن شيئا من الضياع والفساد، فهذه تهمل ويعرض عنها كما قال الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. قوله رضي الله عنه: إني لأرى لجواب الكتاب حقا كرد السلام، أي أن الكتاب إذا تضمن أمرا لا بد من الجواب عنه وكانت الحاجة داعية إلى الرد، كان حكمه في الجملة كحكم رد السلام كما قرره ابن عباس رضي الله عنهما. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.